ما نقول وما تسمعون اجعلوا حجة لنا لا علينا. كنت بكلمكم دلوقتي عن امتحان الميد ترم، وبالتحديد كنت بتكلم على السؤال الثالث بتاع الخريطة. وهنا عاوز انبه لفايدة تانية زي الفايدة بتاعت المرة اللي فاتت بتاعت الحفظ والفهم والتحليل وبتاع، عشان ابقى حققت وعود دي بتاعت اهداف دراسة السيرة في الاول. ليه انا مهتم بانك تبقى عارف الخريطة؟ التحليل اللي هو واحدة من الاربع حاجات اللي اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت، التحليل هو زي ما قلت لكم برضو المرة اللي فاتت تكفير الاحداث الى جزئيات، والنظر الى كل جزئية على حدة وتتبعها وفهمها فهم كامل، وفهم علاقتها بالاجزاء الاخرى، من اجل ان انا اطلع ايه؟ بصائر ما كنتش شايفها في الحدث قبل كده. يعني من غير تحليل ما بتشوفش البصائر دي، مفهوم الفكرة؟ التكسير ده بيتم من خلال بالبلدي مصفى، بدخل جواه الحدث يطلع لي ايه؟ متكسر، تمام؟ واحدة من اقوى المواصفات اللي ممكن نستخدمها عشان نكسر الاحداث خاصة هي مصفة الأشخاص، الزمان، والمكان، والكميات، والترتيب، والأسباب. ست حاجات. أشخاص، بنبص على الحدث نشوف مين الأشخاص الفاعلين في الحدث ده، ونمسك شخص على حدة نتتبع الشخص ده ونفهم شخصيته أكتر وأكتر. فاكرين حديث 70 يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وبعد كده ذكر أوصافهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده سأله عكاشة أن يكون منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يكون منهم، فقال إيه؟ أنت منهم. فقام أحد الصحابة آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن أكون إيه؟ منهم، فقال سبقك بها عكاشة. الشيخ يعقوب زمان سمعته في الشريط بيقول إيه؟ ان انا بقيت مفعم جدا بعكاشة ده، وعاوز افهم هو عمل ايه قبل الحادثة دي عشان يبلغ المنزلة دي. فبقى عاوز يعمل ايه؟ يتتبع سيرته. فالنهاردة لو عاوز تحلل الحدث، امسك الشخص او الاشخاص الفاعلين في الحدث ده وتتبع ايه؟ سيرته. يعني احنا مثلا مسكنا خبر خبيب مع اهل مكة. خبيب ده كان من مين؟ من بعث النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا في الرجيع. فإحنا اتكلمنا عن قد إيه هذا الصحابي الجليل كان يعني قدوة حيا وميتا وحال الموت، وقد إيه كان بيفكر في كل سلوك من سلوكياته في أحلك مواقف حياته. عاوز تفهم الموقف ده أكتر تعمل إيه؟ تتتبع سيرة خبيب وتفهمها أكتر، وتتتبع سيرة أبو سفيان اللي هو أحد الفاعلين في الإيه؟ في الموقف. لأن أبو سفيان الموقف ده أثر فيه جدا، لما في آخر الموقف سأل اتنين من الذين قتلوا في مكة، خبيب وواحد آخر، هل لك أن تكون في أهلك ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال ما أحب أن أكون في أهلي والنبي صلى الله عليه وسلم تصابه إيه؟ الصحابيين قالوا نفس الرد. الموقف ده هز ابو سفيان ازاي؟ تتبع سيرة ابو سفيان وشوف اسلامه، وشوف الحاجات اللي اثرت في اسلامه. الشاهد في الموضوع ان كل ده انا بحلل في الايه؟ في الشخص. ودي اول واحدة من كام حاجة؟ ست. تاني حاجة الزمان، حصل الحدث ده امتى؟ في قصص كتيرة جدا من السيرة تفهمها بشكل، لما تفهم حصلت امتى تفهمها بشكل تاني خالص، تمام؟ يعني لما تعرف ان حادثة الاختلاف بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بعد غزوة، واللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، حديث حافظينه وعارفينه وبنسمعه كتير. لما تعرف ان زمانه كان بعد غزوة المريسيع، وكان بعد حادثة الإفك، وكان بعد محاولات مضنية من عبد الله بن أبي بن سلول للتوقيع بين المهاجرين والأنصار أولا، ثم التوقيع بين الأوس والخزرج ثانيا، لما تكتشف الحدث زمانه إمتى تفهم فضل الصحابة. تفهم إيه؟ فضل الصحابة، إن الحدث ده ما حصلش في حياة يومية طبيعية، ده حصل في إيه؟ في وقت من أحلك وأشد يعني أوقات الحياة في المدينة فتنة. تمام؟ لما تفهمه بالشكل ده تفهمه بشكل مختلف. فده الزمان. يجي عندنا المكان. عمرك ما هتفهم غزوة أحد صح إلا لما تفهم خريطتها. عمرك ما هتفهم المجهود اللي بذله الصحابة في غزوة أحد، واللي بذلوه في غزوة الأحزاب، ثم غزوة بني قريظة، واللي هيبذلوه في غزوة مؤتة، واللي هيبذلوه في غزوة تبوك، واللي هيبذلوه في غزوة خيبر، واللي هيبذلوه في الخروج من خيبر لفدك، ومنها إلى تيمياء، ومنها. عمرك ما هتفهم الصحابة عملوا إيه لغاية لما إيه اللي يحصل. تفهم الخريطة لغاية لما تفهم المكان، لغاية لما تفهم المكان. حديثا بقى في علم اسمه الجيوبوليتكس، تمام، أو السياسة الجيوغرافية. والنهارده في كتير جدا من الاحداث السياسيه اللي بتحصل سببها يا اما جيولوجيا يا اما جغرافيا. تمام؟ جغرافيا. فمحتاج تفهم، محتاج تفهم جدا المكان وتحلل الاحداث على المكان. النهارده على سبيل المثال في غزوه، في حادثه الإفك، اما عائشه رضي الله عنها ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتاها النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنته ان تذهب الى أمها وأبيها فتسألهم عن إيه؟ شأن حادثة الإفك وقد إيه الموضوع انتشر. لما تمسك بقى خريطة للمدينة وتشوف بيت النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ وتشوف بيت أبو بكر فين؟ وتفهم إن هو إحنا بتتكلم في مثلا مسافة بسيطة جدا، إن إحنا في المصيف مثلا الزوجات بيخرجوا عادي جدا بينتقلوا من مسافات أبعد من كده بكتير من غير إذن. تكتشف تفهم المعنى بطريقة مختلفة خالص. مفهوم اللي انا بحاول اقوله؟ طبعا لو الزوج اذن اصلا في الحركه مفيش مشكله، ما ممكن يكون الزوج اذن في الحركه في المصيف بحريه، بس انا بتكلم عن الفكره العامه، ان انت متخيل ان لازم الاذن ده يبقى ايه؟ مشوار فيه عربيه ولا مشوار فيه مواصله ولا فيه مواصله؟ لا مش لازم، احنا بنتكلم في مسافات قصيره جدا جدا جدا، واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها وارده فيها. تمام؟ كانت بتستاذن وهي خارج المسجد بالمناسبه، وطبعا لا تمنعوا الا ما الله مسجد الله، بس كانت بتستاذن وهي خارج المسجد. المسجد ده فين؟ الباب يعني الدار منها على المسجد. فلما تفهم البعد المكاني تفهم الحركة في المدينة مكانيا كانت ماشية ازاي، تفهم حائط عمر بن الخطاب كان فين وكان بينزل قد ايه علشان يحضر، وليه كان بيتناوب هو وجار له من الانصار لحضور المجالس النبي صلى الله عليه وسلم اثناء المكث في المدينة. تفهم البعد المكاني تعرف تحلل الاحداث احسن. المدينة لو في كتب كتيرة بتحاول توضح لك شكل المدينة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أطلس السيرة النبوية، في كذا أطلس السيرة النبوية، كل دول بيبقى فيهم توضيح للغزوات والرسول صلى الله عليه وسلم خرج ازاي وشكل الجيش كان عامل ازاي في الغزوة وحاجات كده. فالموجودة يعني في ناس كتيرة اجتهدوا في محاولة رسم هذه الايه الخرائط لنا. في واحد لشوقي أبو خليل، وفي واحد تاني لواحد اسمه حاجة بلغوث مكتبة العبيكان، بتاع مكتبة العبيكان أظنه أغلى، بس انا ما اشتريتوش، بس بصيت عليه شكله احسن من بتاع دار الفكر بتاع الشيخ دكتور شوقي ابو خليل، هو اسمه حاجه ابو خليل مش فاكر ايه، اسمه شوقي ابو خليل، ده طبع دار الفكر، اظن بتاع العبيكان احسن ب 100 جنيه في دار الشيخ. فده البعد المكاني. كده اتكلمت عن كام بعد في تحليل الاحداث؟ ثلاثه. عندنا بعد الاعداد. النهارده لما اقول لك كان في غزوه بين المسلمين والمشركين غير لما اقول لك كان عددهم قد ايه ودول عددهم قد ايه، قد ايه. فلما تفهم ان في بدر كانوا 314 قدام 1000، وتفهم ان في احد كانوا كام 700 قدام 3000، وتفهم ان في غزوه مؤته اللي جايه كانوا 3000 قدام كام؟ 200000. انا مش قادر اتخيلها، يعني صعب تعقل، يعني المنظر لو تخيل بتتفرج عليه من فوق بقمر صناعي مرعب. زي بالظبط مظاهرة مثلا جامعة القاهرة ولا حاجة خالص، ومظاهرة التحرير في نفس اليوم يعني. اتفرج عليهم من فوق كده تلاقي الوضع مختلف خالص، مش العكس بقى. لا مش العكس ولا حاجة، بهزر. المهم ف ده كده البعد العددي. العدد بيفرق معانا مش بس يا جماعة في ايه؟ في اعداد الاشخاص، في الاسلحة، في الخيل، في كل حاجة. ما تفهم الاعداد تفهم حديقة ابو طلحة كانت قد ايه. ابو طلحة الانصاري لما، ولا ابو الدحداح، اسف، ابو الدحداح اللي سمع ان تقرضوا الله قرضا حسنا فقال يعني او يطلب الله منا المال فقال نعم، فايه فتصدق ايه بحديقته. فلما تعرف عدد النخل اللي فيها وتفهم النخل ده الثروة دي قيمتها قد ايه، تفهم عظم فعل مين؟ ابو الدحداح. انت فاهم الاثر اجمالا لما حللته وفهمت عدده وفهمت عظم فعل ابو الدحداح ده، حملك على الايه؟ على العمل الاعلى، حملك على ان انت تترك حاجات كنت لا تتصور ان ممكن يكون مطلوب منك، او ممكن يكون في حد اصلا بيتركها. مفهوم الفكرة؟ ماشي كده. العدد بقى لنا ترتيب الاحداث والاسباب. ترتيب الاحداث هو لب اهتمام السير، اهتمام اهل السير هو ترتيب الاحداث. وانا مهتم معاكم بالسؤال الاول، في السؤال الاول بترتيب الاحداث. ترتيب الاحداث طبعا بيبين حاجات كتيره جدا، لو فهمت الحدث ده قبل الحدث ده بيفرق معاك كتير جدا في فهم كل حاجه. اخر حاجه الاسباب، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم طلع يجاهد اصلا؟ ليه طلع لغزوه احد؟ ليه ما فضلش في غزوه؟ ليه ما طلعش في، ليه ما فضلش في المدينه؟ وهل لهم مجره؟ لما تفهم الاسباب تفهم الحدث بطريقه اكمل. ولهذا السبب انا اهتميت بان انا احط لكم سؤال خريطه في امتحان الميدتيرم. تمام؟ واضح كده؟ شرحت لكم 6 محاور بنفصص الاحداث بيهم الى مكوناتهم، فنقدر نفهم الحدث بعمق اكبر بكتير. زي قلت لكم المره اللي فاتت، انا اهتمامي بان انتوا تتعلموا الحاجات دي اكتر من اهتمامي بان انا ايه؟ اسرد لكم السيره. السيره مسرده بشرح اكيد افضل من شرح 200,000 مره في الكتب وفي الاسيطه وفي غيره وفي غيره. انا عاوز اديكم شويه حاجات حوالين السيره تفيدكم في المستقبل. واضح كده؟ ماشي. اتفضل. الزمان وترتيب الاحداث. ترتيب الاحداث جوه الحدث ده، جوه الحدث. الزمان هو توقيت الحدث ده ما بين سائر الاحداث اللي حصلت قبله وبعد. واضح كده؟ لا، ترتيب الاحداث، ترتيب الاحداث جوه الحدث. يعني تعالى نقول ايه، يعني مش عارف الاقي لك كلمه ثانيه بصراحه. يعني جوه احد مثلا، جوه غزوه احد بالتحديد، ايه اللي حصل بعد كده؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده مثلا ملهاش مدلول عندي وعندك، ممكن حد تاني يطلع منها مدلول. عامة في ناس تاني طلعت منها مدلول، يعني بغض النظر انا مقتنع بيه ولا لا. مش وقت. تمام. اسباب. ماشي. دلوقتي احنا ان شاء الله عندنا من هنا الامتحان الميد ترم قصدي امتحان النهائي بالنهارده، عندنا 7 مجالس، 7 مجالس بالنهارده. واضح كده؟ الامتحان هيبقى يوم 27/6، يوم خميس. ماشي؟ امتحان الدعوه والنحو الاسبوع اللي بعد، احنا امتحاننا الاول. ماشي؟ عندنا 4 محاضرات او 4 مجالس نيتي باذن الله ان احنا نخلص فيهم السيره. تمام؟ وبعد كده 3 مجالس هنبقى بناخد فيهم حتت من رحيق المختوم مع بعض، الحاجات الاضافيه دول هيبقوا بيعملوا زي مراجعه على السيره. ال3 مجالس الاخرانيين، واحد منهم هيبقى عن الغزوات والدعوه، وده قبله اليوم اللي قبله هتسلموا البحث بتاع ايه؟ الغزوات اللي انا ما حكتبوش لسه عليه. طبعا البحث بتاع الغزوات اختياري، بتختار ما بينه وما بين البحث الجماعي بتاع حياه في المدينه. تمام؟ حياه في المدينه بتسلم بعد كده. ثانيه اكمل. يبقى دي محاضرة من الثلاث من آخر ثلاث محاضرات. المحاضرة اللي بعدها هتبقى في البيت النبوي، هيشرح حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بيته كان عامل ازاي، الحياة الزوجية كانت عاملة ازاي، والحياة في المدينة بصفة عامة، الحياة في المدينة بصفة عامة. وطبعا ده معناه ان الدرس اللي قبله هنسلم بحث الايه؟ الحياة في المدينة عامل ازاي، البحث الجماعي للي هيختار ان هو يعمل البحث الجماعي. اللي عنده امتحانات في اي وقت يشوف ويظبط ويسلم بدري او متاخر، يعني يشوف وقت امتحاناته امتى ويظبط ان هو يسلم في الايه، في التوقيت المظبوط. الحاجه الثالثه والاخيره، المحاضره الثالثه والاخيره، هنبقى بيتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقيه والخلقيه، وهنتكلم عن اليوم النبوي. هنمشي كده مع صلى الله عليه وسلم في يوم طبيعي جدا من حياته، من الصبح لغايه تاني يوم الصبح، من الفجر لغايه تاني يوم الفجر، هنمشي معاه نتحرك معاه نشوف كان بيعيش ازاي. الغزوات والحياه في المدينه دول بيورونا حياه المجتمع المسلم في المدينه كانت عامله ازاي، ان هم كانوا يا اما بره في سرايا وغزوات يا اما ايه؟ هم في المدينه. والدرس الاخير هناخد بعدسه مكبره كده نبص على حياه خير البريه، لان هي دي المقصود الاعظم من ايه؟ دراستنا للسيره، هي تتبعنا لحياته وامتثالنا لها وتاسينا به فيها. تمام؟ ثم يجي امتحان الايه؟ النهائي ان شاء الله. حاجه تانية، بدايه من الدرس القادم عاوزين نبدا الساعه 6 زي ما كنا بنبدا قبل ما المغرب يؤخر. تمام؟ ليه؟ لان الشيخ بيضطر يجي متاخر شويه عشان نلحق نعمل اي حاجه، فلما بيجي متاخر يخلص متاخر، وفي نساء وفي شباب التاخير ده بيبقى صعب عليهم لاسباب مختلفه. تمام؟ فبناء على ذلك من المره القادمه ان شاء الله هنبدا الساعه 6. تمام؟ ان شاء الله. معاك بمعنى بدخول الشيخ، بس هو الشيخ ان شاء الله تقريبا هيبتدي يجي العشاء علشان ما ياخرش الناس، لان هو الموضوع بقى بيبقى شاق على الناس تاخير الشيخ، فالشيخ هيبتدي يجي العشاء، لان انتم ملاحظين ان الدنيا بتتاخر كل مدى، ولسه كل ما ندخل في الصيف كل ما المغرب والعشاء بتاخر، ها، والفجر بيبقى بدري، فالموضوع بيبقى صعب جدا. اللي عنده امتحانات بالنسبه للمحاضرات اللي هتفوتوا تقريبا هيبقى فيه معيدين، مش عارف مين هم، بس تقريبا هيبقى فيه معيدين، ده في كل المواد مش في الماده دي بس. مفيش توقف عشان الامتحانات، ده بالنسبه للمدرسه كلها، سواء دروس درس الشيخ او اي درس اخر، مفيش توقف عشان الامتحانات. تمام؟ اللي هيفوتك هيبقى موجود على الفيديو اتفرج عليه، ولو عاوز برضه هيبقى فيه معيدين، فده الاثنين بالنسبه للابحاث ظبطها، شوف مواعيدها تيجي امتى، واما تسلم بعد امتحاناتك يا اما تسلم بدري بدري وتخلص. تمام؟ خلينا ننظر في الموضوع ده. ماشي؟ ماشي، احنا توقفنا المره الماضيه عند مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، اتكلمنا بسرعه، اتكلمنا على رساله النبي صلى الله عليه وسلم الى ملك الحبشه والى المقوقس ملك مصر، وقلنا ان بعد ما المقوقس مات الرسول صلى الله عليه وسلم بعث برساله الى من يليه، وحكينا قد ايه المقوقس ملك مصر احتفى برساله النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان هو لم يسلم. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى. وده يفسر لنا، ده يفسر لنا كذلك الفرق الكبير جدا بين استقبال قيصر الروم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرى الفرس لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كسرى فقد مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فحصل، فمزق الله ملكه، ودخلت يعني معظم الاول انتصر عليهم الروم، ثم دخل دولة الفرس أغلبها دخل في إيه؟ في الإسلام. وهم حاليا مين؟ الشيعة. مجوس هذه الأمة. تمام؟ أما قيصر فكان عنده وفد، يعني سمع إن في وفد، في مجموعة من قريش جايين يتاجروا، وكان في هؤلاء المجموعة مين؟ أبو سفيان. فأتى به وسأله بعض الأسئلة، الأسئلة دي طبعا تدل على حكمة قيصر، وتدل كذلك على يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، لم يكن بدعا من الرسل، بل شأن الرسالات شأن واحد، ده رقم واحد. رقم اتنين إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب في كتب النصارى، فكان يعلم أمارات الدالة على نبوته، كان يعلمها قيصر. تمام؟ قيصر كان قريب جدا من الإسلام، إلا أن بطانة السوء حالت دونه ودون الإسلام فلم يسلم، ولكنه لم يعادي الإسلام والمسلمين في أول الأمر، في أول الأمر. تمام؟ تغير الأمر بعد كده، بعد أذان نكمل إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعر كتب مكتوب عندكم في الكتاب مش محتاج قوي اقف عندها، عاوز بس اقف، او ما عنديش حاجة اقف بيها عندها قوي دلوقتي، عاوز اقف بس على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ملك عمان، حيث حمله من؟ حمله عمرو بن العاص. وتجد في معالجة عمرو بن العاص للكتاب وطريقة دعوته إلى ملك عمان وأخوه، تجد فيها يعني علامات الذكاء الشديد الذي عرف به مين؟ عمرو بن العاص. ف يعني أولا سؤاله عن عن عن الملك وأخوه، وأيهما أسهل، وابتداؤه بالأخ وإقناعه بالأمر، ثم استخدام الأخ كشفيع عند الملك ملك عمان شخصيا علشان الرسالة تبقى أقرب ليه. الكلام اللي قاله، طبعا الكلام اللي قاله هتلاقوا فيه إن هو في كثير من الملوك أجابوه، إن في كثير من القبائل أجابوه وكذا، وده استدل به صاحب الرحيق على تأخر رسالة ملك اليمن بعض الشيء عن سائر الإيه؟ المكاتبات، حيث ان نتائج المكاتبات قد ظهرت، وكان ظهر في كثير منها الايه، او في بعضها الاسلام، وفي البعض الاخر الود، زي مثلا رد المقوقس ورد كسرى، كان فيه برضو شيء من الايه، مش هنقول من الود، بس فيه شيء من المسالمة يعني. تمام؟ فالكلام ده كله عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه استخدمه، يعني احكم الاستخدام في اقناع ملك عمان بالدخول في الإسلام. تمام؟ ولو انتوا عارفين شكل الخريطة شبه الجزيرة العربية، تلاقي ان اليمن وعمان مساحات ضخمة، مساحات ضخمة. فلو انتوا ملاحظين الرسول السلام فتح مساحات ضخمة من شبه الجزيرة العربية من غير ايه؟ من غير سلاح، من غير فتوح، من غير من غير اي شيء، مجرد بمكاتبات فيها دعوة بليغة جدا جدا جدا جدا وصلت الى القلوب قبل ان تصل الى العقول. فاسلم الملوك واسلم على اثرهم من الناس، الناس على دين ملوكه. تمام. هنعمل الجارية المشهورة بتاعتنا، عارفين الجارية المشهورة، الجارية اللي احنا بنجري في الاحداث بسرعة شديدة جدا من غير ما نقف عندها خالص، عشان ناخد صورة اجمالية عنها، وبعد كده نقف على ما نتمكن من الوقوف عليه كما يفتح الله عز وجل. لولا فين؟ في رسالة هرقل. تمام. علشان هم بطانة السوء، ما انا قلت لك هو كان قريب جدا من الاسلام، بطانة السوء رفضوا جدا، رفضوا رفض تام ان هو ايه يسلم، وكانوا هينزعوا منه الملك لو اسلم. فهو ظن اختار ما بين الاسلام وما بين ايه منازعة الناس، منازعة قومه له على ملكه، فاختار ايه، اختار الملك على الاسلام. فهذا هو الظن بالملك، فهمت الفكرة؟ وهو ده يعني انا كنت بقول حكيم، فمحمد صح؟ محمد قال لي لو كان حكيم كان انا كان اسلم. هو كان حكيم بس لم يكن موفق حكيم، هو كان عنده ذكاء، هو كان عنده في في في في حكمة، الحكمة مش السنة طبعا، الحكمة هي وضع الامور في موضعها بقدر يعني بقدر كبير. مفيش حد عنده الصفات دي مطلقة غير صفة الحكمة في الله عز وجل هي المطلقة. ثم في البشر أعلى من وجدت فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها البشري، بكمالها البشري. تمام. ثم الأمثل فالأمثل. فهو لم يوفق للإسلام، بس ما فيش شك أنه هو كان على قدر كبير من الحكمة والذكاء. يعني هنجري بقى شوية، عندنا خطوة الغابة، وكانت بعد صلح الحديبية وقبل خيبر بأيام، قبل خيبر بأيام، قبل الخروج لخيبر. يعني احنا عندنا غزوة الغابة أو ذي قرد، ثم خيبر، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم بعد بعض السرايا، ثم عمرة القضاء، ثم غزوة مؤتة. دي كده الأحداث. احنا مش هنوصل لعمرة القضاء النهاردة، احنا معانا النهاردة ثلاث غزوات. غزوات معناها ايه؟ خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج فيه. معانا غزوة الغابة او ذي قرد، ومعانا غزوة خيبر، ومعانا غزوة ذات الرقاع. وهم تسلسلهم سريع جدا ورا بعض، واحدة قبل خيبر بثلاث ايام، واحدة بعد برضو خيبر بقليل. غزوة الغابة بدأت مش غزوة، بدأت بخروج احد رعاة النبي صلى الله عليه وسلم باغنامه الى ايه خارج المدينة يعني راعي الاغنام، فهجم احد بعض قبائل الاعراب على شاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا غلامه. فسلم بن الاكوع كان خارج اصلا، فتتبع هؤلاء القوم، وكان هو بطل هذه الايه الغزوة. فهو استغل الموهبة اللي ربنا عز وجل ادهاله من السرعة، وتتبع هؤلاء القوم ورواهم بالنبل، حتى يعني حصل أغنام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء تبعه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه، وعشان كده بنقول غزوة، في إثر هؤلاء القوم، وغنموا من من من حرب هؤلاء القوم. ورسول السلام مكافأة له لسلمة بن الأكوع أعطائه سهمين من الغنيمة، مش سهم واحد. فده باختصار شديد جدا غزوة الايه الغابة أو غزوة ذي قرد، والبطل بتاعها هو سلمة بن الأكوع. صلى الله عليه أثابه بسهمين تفضيلا له على سائر أصحابه، اللي كل واحد منهم أخذ ايه سهم واحد. غزوة خيبر اختصارا برضو، بني النضير بعد ما أجلوا ثلاثة من كبار بني النضير راحوا على خيبر وكانوا قد امتلأوا غيظا وحقدا على المسلمين. فطبعا معروف دورهم في تأليب الأحزاب على المسلمين، ثم دورهم كذلك في تأليب بني قريظة اللي هي كانت انضمت للأحزاب، ودسائس كبيرة ومكائد كثيرة جدا جدا جدا فعلوها بالمسلمين. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تفرغ من قريش وعدوانها قرر الذهاب إلى خيبر لوقف تلك المكائد والدسائس التي وجهوها قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. خيبر كانت مدينة على بعد 150 كيلو شمال المدينة المنورة، وكانت مدينة حصينة جدا، كثيرة الحصون، كانت حصينة جدا وكانت مليئة بالخيرات، كانت مليئة بالحدائق، وبناء عليه كانت مليئة بالطعام وكان فيها شراب، وكانت يعني مدن منيعة جدا جدا جدا وغنية جدا جدا جدا. الرسول السلام خرج في أصحابه 1400 اللي كانوا بايعوه تحت الشجرة تمام في صلح الحديبية، ونهى أيا من لم يشهد صلح الحديبية أن يخرج معه، كما نهى أيا من شهد مين ممن لم يشهد أحد أن يخرج معهم إلى حمراء الأسد. ليه؟ لأسباب كتيرة، منها أن ربنا عز وجل وعد المسلمين بعد صلح الحديبية بمغانم كثيرة يأخذونها تمام، مغانم كثيرة يأخذونها فسرت بأنها إيه خيبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يكافئ أهل إيه بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، بايعوا على الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم مدينة خيبر كانت مدينة كثيرة الحصون، كانت متقسمة نصين، نص كان فيه خمس حصون ونص التاني كان فيه ثلاث حصون. النص الأولاني اللي كان فيه خمس حصون ده كان النص الأقوى الحصون، وكانت الحصون الأمنع. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بها، وبدأ بواحد من أقوى الحصون ألا وهو حصن ناعم، فحاصره 10 أيام. الحصار ده كان حصار شديد جدا، ولي أمر الغزو أو محاولة فك التحصن المتحصنه اليهود، ولي أمر محاولة فك هذا التحصن أبو بكر فلم يفتح الله على يديه، ثم عمر فلم يفتح الله على يديه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فأعطى الراية عليه ففتح الله على يديه، ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سائر الحصون ففتحها حصنا حصنا في الشق الأول، ثم انتقل إلى الشق الثاني ففتح الحصون كذلك. في اختلاف هل كل الحصون فتحت بالحرب ولا بعض الحصون فتحت بالمفاوضات. صاحب الرحيق مرجح ان بعض الحصون فتح بالمفاوضات، بس يعني بعض اهل السير الاخرين تبعا للبخاري ومسلم مرجحين ان كل الحصون فتحت عنوة يعني فتحت بايه بحرب. طبعا قسمة الغنائم كانت قسمة مميزة جدا في غزوة في خيبر، لأن هم أول مرة يغنموا إيه أرض. الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها بتقسيمة مميزة ممكن نبقى نشرحها ونقف عندها. في آخر الغزوة قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث رسوله إلى النجاشي طلب منه إن هو يبعث إيه المهاجري الحبشة. فقدم جعفر بن أبي طالب مع من معه، وفي نفس الوقت قدم معاهم وفد من اليمن اللي هم الأشعريين اللي هو فيهم أبو موسى الأشعري. دول كانوا حاولوا سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، قرروا هم يهاجروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ضلوا الطريق ووصلوا لإيه للحبشة، فذهبوا مع مهاجري الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقدموا وقت قسمة الغنائم فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. يعني أعطاهم من الغنائم. حصل بعد بعض الغزوات أو وبعض الفتوحات لسائر المدن المتحصن فيها اليهود غير خيبر، بعد خيبر بعضها حصلت بفتوحات، حصلت قصدي عنوة حصلت بحرب، وبعضها يعني بحصار ثم حرب، وبعضها حصلت بصلح قبل أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تلك المدن. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين.